على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم يوم الخميس 7 مارس للعام 2013 من الميلاد، والذي يوافق اليوم 25 من ربيع آخر للعام 1434 من الهجرة، مع الحلقة رقم 44 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. سريعا قبل ما نبدأ في حلقتنا، قصيدة إذا الشعب يوما أراد الحياة، كلام موحد ل أو استقر أساتذتنا يعني عليه، دكتور مروان منصور، أستاذ دكتور نبيل حنفي محمود، الأستاذ مصطفى خميس، أنه القصيدة من تلحين حليم الرومي وليس رياض الصنباطي. أغنية موطن الأحرار بصوت فايزة أحمد اللي سمعناها الحلقة اللي فاتت من ألحان عبد العظيم محمد، كان يغيب عننا اسم المؤلف، أفادتنا الأستاذة إيمان عبد العظيم محمد ابنة الملحن الكبير عليه رحمة الله إنها من كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن. الأستاذ الصافي محمد كان لي تعليق على أغنية عزة عبد الله، كان هو بيقول كده: كان نفسي تعمل تنويه على الاسم الحقيقي للمطرب عزة عبد الله، واسمه مرقص عوض الله بسيلي، حتى يعلم غفير الجمهور من المستمعين كيف كانت المحبة والتسامح بين المسلم والمسيحي، وذكر بياناته على الصفحة. والله يعني فعلا يا أستاذ صفي، الواحد بيكون محتار ما بين أنه يتكلم أو يدي معلومة عن الأغنية وبين أنه سيف الوقت يداهمنا، فبكون يعني الحمد لله في على الصفحة معنا هنا أساتذة فممكن بيفيدوا المستمعين، فاللي يشاء يعني يشوف الكلام المكتوب يتفضل بزيارة صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك. عشان برضو ما نطولش، فقراتنا النهاردة هتدور حول إحياء ذكرى رحيل أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، أندريا رايدر، الشاعر ابن الليل عبد المنعم رياض، والشاعر محمد علي أحمد. لكن فيه قبل ما نبدأ برضو مرة علينا ميلاد حبيب وغالي دكتور حسن عبد الحافظ، 5 مارس كان ميلاده. ودكتور حسن عبد الحافظ يمكن الكلام عنه يطول، أنا بعتبره هو ممن وضع الله لهم سبحانه وتعالى القبول في الأرض. كل سنة وحضرتك طيب دكتور حسن. نسمع تحية ليه كده. يا حسن معرفك يا حسن فايتني ورايح فين يا حسن، معرفك يا حسن معرفك يا حسن. فاكر في الغورية لما كلنا مهلبية، فاكر في الغورية لما كلنا مهلبية، ورقصنا بالجلبية يا حسن ورقصنا بالجلبية يا حسن. بحبك يا حسن بحبك يا حسن. حسن يا حسن بحبك يا حسن فايتني ورايح فين يا حسن، بحبك يا حسن. جيت بي او كابيتول دانسينج ويز ذيم اول جيت بي او كابيتول دانسينج ويز ذيم اول ونزلنا ناكل فول يا حسن ونزلنا ناكل فول يا حسن جيتام اي لاف يو بحبك يا حسن جيتام اي لاف يو بحبك يا حسن حسن يا حسن كم يا حسن Estuve al teléfono esperando todo el día, mirando todo el día. Al teléfono esperando todo el día, esperando todo el día. Que me digas una cosita ya Hassan, que me digas una cosita ya Hassan. Te quiero, bahibak ya Hassan. Te quiero, bahibak ya Hassan. Hassan ya Hassan. بحبك يا حسن صيدني ورايح فين يا حسن بحبك بحبك بحبك يا حسن بحبك بحبك بحبك يا حسن حسن عبد العزيز محمود وبحبك يا حسن. دي كانت من ضمن فقرات مخصصة لبرنامج اسمه من أرشيف الأغاني، اتسجلت يوم 21 يونيو 1960. كل سنة وحضرتك طيب عمنا الغالي دكتور حسن عبد الحافظ، ويمكن يعني ربنا يديك الصحة يا رب. الكلام بيتهمني لما أتكلم تحديدا عن دكتور حسن. بيتابعنا على الصفحة أسد زيتنا الأستاذ مصطفى خميس، حبيبي الدكتور عبد المنعم وأخي العزيز من ليبيا، دكتور سنوس الضبيع، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، الأستاذ خضري النحفاوي، وعمنا برضو الغالي دكتور حسن شكله كده ما راحش العيادة النهاردة. يعني نروح لفقرتنا التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. كان فيه رسالة فيها عتاب، يعني ننتقل من التهنئة إلى العتاب، وصديقي العزيز الأستاذ علي من الوقف جنة عتابه أنه يعني حبايبك في اسكندرية بتتكلم عنهم، وفي برضو اتصال من الأخ عرابي أبو القاسم من دشنة، شمعنا الصعيد ما بتجيش ناحيته ولا بتشوف أصدقائك ولا تتكلم عموما. الأستاذ علي الأستاذ عرابي، ويمكن برضو في مناسبة أنه اليوم السنوي للمحافظة بجنة، كل الحبايب في لوكسور، كل الحبايب في جنا، احنا صعيدا نحب الجد وما نفرط في اصحابنا ولا في حجنا. Yeah. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. وفي 5 مارس عام 1963 كان رحيل أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، واحد من رواد حركة النهضة والتنوير في مصر، عباس محمود العقاد وصفه بأنه أفلاطون الأدب العربي. هنسمع عبد الفتاح راشد وأغنية أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، شاعر فؤاد بدوي، لحن فؤاد حلمي. الأغنية تم تسجيلها يوم 1 مارس 1987. عبد الفتاح راشد وأغنية أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، شعر فؤاد بدوي، لحن فؤاد حلمي. على صفحتنا على الفيسبوك انضم لينا الدكتور مروان منصور سوريا، مهندس خالد عروق سعودية، والأستاذ ماركو هارون، وتليفون من الأستاذ مصطفى الحداد من السويس كان بينوه على ذكرى عيد الشاعر. أستاذ مصطفى، إن شاء ربنا الطلبات اللي حضرتك طلبتها أنا ما نسيتش، هتكون معانا بإذن الله يعني، بس نعدي الحلقة اللي جاية كمان يعني عشان مخصصة لست نجاح سلام، وأنا ما نسيتش، حاضر هتكون معانا. الأستاذ مصطفى خميس، لمن في قامتكم يا أستاذ مصطفى نقف لكم جميعا إجلالا وتقديرا، ده المعلم. في 5 مارس 1971 كان رحيل أندريا رايدر، أو بالأحرى كان مقتله في مشاجرة في أحد شوارع الأرجنتين. أندريا رايدر حصل على الجنسية المصرية، وكان معتمد كملحن درجة أولى بالإذاعة المصرية، وحصل على وسام الاستحقاق في الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ناخد برضو حاجة للتذكرة كده بصوت نادر، هدى النجار هنسمعها بأغنية من ألحان أندريا رايدر وكلمات عفيف بدران، اسمها صوت السماء الأغنية بالإنجليزي. اتسجلت يوم 1 مايو 1970، اتسجلت مرتين، وتم إجازة الجزئين في 7 مايو، لكن في تعليق بيقول لك انه يفضل إذاعة الجزء الثاني اللي هو هنسمعه حالا. who died so young. هدى النجار وكلمات عفيف بدران لحن أندريا رايدر. ويمكن اسم هدى النجار كان بداية لموضوع طرحه الأستاذ مصطفى خميس، واستكمله معايا الأستاذ دكتور نبيل حنفي محمود، أنه في أسامي ده كان بخصوص يعني تحديدا صورة الغنائية السوء أو إفرجها يا رب. كان الأستاذ مصطفى خميس والأستاذ دكتور نبيل حنفي قالوا أنه فيه كتير في الفترة دي مطربات غير ظاهرين أو أساميهم غير مشهورة، أمثال عطيات الغمراوي، حبايب، سوسن فؤاد، بسمة، حظوظ، كريمان، عواطف فاضل، ضحى، بيرلانتي، سعاد زكي، ان شاء الله هيكون يعني ايه هيكونوا معانا باذن الله في منتهى الطرب في قادم الحلقات. دكتور عبد المنعم ودكتور ميخائيل، فعلا اندريا رايدر كان لحن لعايدة الشاعر في اغنيه افتكرها ارق من النسيم، اول اغنيه ليها اسم تاني احبك، بس احنا هناخد يعني نموذج بس عشان نعامل الوقت معانا، هناخد نموذج من كل واحد بنطرح اسمه او نحتفي بذكراه. ننتقل إلى عمل تاني أو إلى مناسبة تالية، الشاعر ابن الليل أو محمد عثمان خليفة. في 7 مارس عام 1975 كان رحيل الشاعر محمد عثمان خليفة أو ابن الليل. كتير من المونولوجات اللي سمعناها بصوت إسماعيل ياسين أو محمود شكوكو كتبها ابن الليل، بس يمكن حنلتقي النهاردة، بلاش بس دي، لكن حنلتقي في هذه الفقرة مع عمل من أشهر ما كتب ابن الليل، أغنية محمد عبد المطلب بتسأليني بحبك ليه، الأغنية من ألحان محمود الشريف. حنسمعها من الحفل الثاني اللي أقامته إذاعة فلسطين من دار سينما النصر بالعاصمة العراقية بغداد. تاريخ الحفل كان 11 يونيو عام 1964. أيها السيدات والسادة، الموال وتحليق في عالم الطرب والنشوة مع ليالي الفن الشعبي الأصيل مع المطرب محمد عبد المطلب. ويعلن مذيع الحفل عن الفقرة التالية، وهي كما سمعتم عند واحدة جديدة سيقدمها المطرب محمد عبد المطلب الذي ظهر الآن على المسرح واستقبله الجمهور بتحية تستمعون إليها، ويرد عبد المطلب على جمهوره الحبيب بتحية من القلب، ويقف الآن عبد المطلب متفاهماً مع أفراد الفرقة الموسيقية التي يقودها أحمد فؤاد حسن ليقدم لنا الوصلة الغنائية التي سيشترك بها في هذا الحفل الساهر الكبير الذي نقدمه لحضراتكم من دار سينما النصر في بغداد. أيها الإخوة في العروبة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يؤيد كفاحنا وأن يكلل خطانا بالنصر المبين، وأن يجعل ليالينا أفراحا وأفراح وانتصارات وانتصارات، وأن يعزز كل جهودنا. أيها الإخوة، معكم محمد عبد المطلب. يا أرض حرة وطهرة كلها أبطال. شبابها قال كلمته هدت بحور وجبال بغداد. يا أرض العروبة يا أرض أحبابي. بغداد بغداد يا أرض العروبة يا أرض أحبابي. تعارف الكلمة وفي مصر قالها جمال. تعارف الكلمة وفي مصر قالها جمال. وفي مصر قالها جمال. بتسأليني أحبك ليه؟ بتسأليني أحبك لي؟ سؤال غريب ما جاوبش علي. بتسأليني أحبك لي؟ بتسأليني ساكن هادي. وانا غريب في الدنيا دي. الدنيا دي ساكن هادي. وانا غريب في الدنيا دي. وانت القمر نورك بادي. ليه بضيق إرشادي؟ إلى طريق الأمل. إلى الأمان. نورك يا بدر اكتمل. نورك يا بدر اكتمل. الليل هدى آني. وانت تسأليني بحبك ليه وبتسأليني بحبك ليه سؤال غريب ما جاوبش أمام عرشي جمالك واسبح يا روحي بأحلامي والقلب يا ما اشتكى والدمع عيني اكي من الأنين والبكا قلبي يا ما اشتكى دمع عيني اكي وبتسأليني بحبك ليه وبتسأليني بحبك ليه سؤال غريب غنى محمد عبد المطلب الأغنية الأولى في وصلتي الغنائية التي يقدمها الليلة بتسأليني بحبك ليه وقد قال لي عبد المطلب إنه غنى هذه الأغنية منذ 27 سنة والآن مع عبد المطلب في أغنية أخرى من أغانيه اسأل مرة علي بعتذر لكل حضراتكم يعني نكتفي بالأغنية اللي كتبها ابن الليل بمناسبة الذكرى بتسأليني بحبك ليه من ألحان محمود الشريف وغناء محمد عبد المطلب وهنا لازم أتوجه بالتحية لأصدقائنا في بغداد الأستاذ توفيق العقابي وكابتن جواد كاظم والأستاذ مفيد عوض بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني ومنتهى الطرب مع إبراهيم حفني لينا صفحة على الفيسبوك باسم منتهى الطرب مع إبراهيم حفني بالعربي، وبرحب بالأصدقاء اللي انضموا لنا: الأستاذ زيزو علي، أختنا فاطمة أحمد، الأستاذ عبدو أحمد، والأستاذ عيسى متري، وأخونا الأستاذ سيد عبد العزيز. في 9 مارس من كل عام بنحيي ذكرى يوم الشهيد، تخليدا لذكرى رئيس أركان الجيش المصري الفريق أول عبد المنعم رياض. استشهد صباح يوم الأحد 9 مارس عام 1969 على الجبهة. الكلام عن الفريق عبد المنعم رياض يطول. نعاه الرئيس عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية اللي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر. هنسمع عدلي فخري في أغنية عبد المنعم رياض. الأغنية كتبها حجاج الباي، لحن حلمي أمين، اتسجلت يوم 9 مارس عام 1970، اتسجلت مرتين، ومن لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم تم إجازة الجزء الثاني في 12 مارس اللي هنسمعه حالا. عدلي فخري وأغنية عبد المنعم رياض كتبها حجاج الباي ومن ألحان حلمي أمين، سمعناها بمناسبة ذكرى يوم الشهيد 9 مارس. ننتقل إلى فقرة تالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وهي الاحتفاء بذكرى رحيل الشاعر الكبير محمد علي أحمد. كان في الأول من مارس عام 1977. الكلام يطول عن محمد علي أحمد، أغاني لعبد الحليم على قد الشو، أغاني فيلم لحن الوفاء، عادة واحدة طبعا. من المفارقات انه توفي في ذات الشهر، شهر مارس، اللي رحل فيه عبد الحليم حافظ، يعني سبحان الله. نفتكر له ايضا من اغانيه المشهوره هدى سلطان ان كنت ناسي، محمد انديل، يا رايحين الغوريه، بين شطين وميه. رومانسيته الشديده يمكن كانت في اختيار اسماء اولاده، معاه كان 8 اولاد: اماني، اغاني، افكار، احلام، اشواق، احمد، اسرار، ليالي. ده اسماء يعني. الكلام برضو طول عشان ما ياخدناش ونسمع اكتر ما بنتكلم، تعالوا نسمع اول فقرة بمناسبة احتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير محمد علي احمد. ايها الشباب، في هذا اليوم المجيد الذي تحررت فيه مدينتنا الخالدة بورسعيد بعد أن سجلت في معركة الكفاح ضد الاستعمار والطغيان أروع البطولات، يسر صوت الشباب أن يقدم لكم نشيدا من تأليف محمد علي أحمد، لحن محمود الشريف، وإلقاء طالبات المعهد العالي للتربية الرياضية. نشيد ابني وعلي. شباب، هذه مدينة المجد، مدينة الخلود والكفاح، المدينة التي تتطلع إليها الملايين اليوم في تقديس وإجلال، وترمقها في عزة وإكبار، المدينة التي دافعت عن حرية الشعوب وحطمت جحافل البغي والشر، المدينة التي حمت تراث الإنسانية وصانت مقدسات الوطن، المدينة التي قضت على أطماع الاستعمار وثبتت دعائم السلام. تعالوا بنا نستمع إلى قصة مدينة الذكريات والتاريخ، قصة النضال، قصة البطولة التي فتح لها الخلود أبوابه فدخلته من أوسعها. إنها قصة بورسعيد. النشيد اللي سمعناه حضراتكم ده كان فقرة من صورة تقع في ربع ساعة، سجلت في 21 ديسمبر عام 1956. لضيق الوقت إن شاء الله يعني إيه نكتفي بالنشيد، نشيد ابني وعلي محمد علي أحمد محمود الشريف، وكان من إلقاء طالبات المعهد العالي للتربية الرياضية. بإذن الله في مناسبته حنزيع الصورة كاملة إن شاء ربنا. برحب بانضمام الأستاذ إبراهيم عبد السلام لصفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني ونتابع. عباس البليدي في كلمات محمد علي أحمد ولحن عبد الحليم علي نشيد العلم. التسجيل في 12 نوفمبر 1956 يتسجل مرتين. هنسمع التسجيل الثاني. عالمي عالمي حررتك يا عالمي لتظل عزيزا في الأمم فاخفق ما شئت على القمم النيلون وابن الهرم. عالمي عالمي عالمي حررتك يا عالمي لتظل عزيزا في الأمم فاخفق ما شئت على القمم النيلون وابن الهرم. نسيجك وانوار وبنوك حماة أحرار من حولك للعزة ثار والروح فداؤك يا عالمي فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. للنصر رفعتك بسمائي حرا والأبطال ورائي وسأروي من دم أعدائي أرضي وأحررها بدمي فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. عهد الأغلال طويناه وطريق المجد سلكناه. عهد الأغلال طويناه وطريق المجد سلكناه وسلاح الحق حملناه وبنصرك يهتف كل فم. فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. فاخفق ما شئت على القمم النيل هنا وابن الهرم. فاخفق ما شئت عباس البليدي ونشيد العلم من كلمات محمد علي أحمد محمد علي أحمد لحن عبد الحليم علي. نسمع محمد أنديل ويا شاد الأفراح. كلمات محمد علي أحمد لحن علي فراج. التسجيل في 22 نوفمبر 1954. شادي الأفراح بالشوق غنينا على صبايا ملاح مروا بوادينا. يا شادي الأفراح يا شادي الأفراح بالشوق غنينا على صبايا ملاح مروا بوادينا. يا شادي الأفراح ملفوف يا بولجا وملفوف بات الجلب ملهوف بات الجلب ملهوف يا بولجا وملفوف بات الجلب ملهوف بالود والمعروف إلا اللاوي سكينة. يا شادي يا الأفراح بالشوق غنينا على صباح الخد فوق ورود الخد فوق ورود يهنى بها الموعود يهنى بها الموعود الخد فوق ورود يهنى بها الموعود وحلل عيون سود طولنا ودار بينا يا شادي يا الأفراح بالشوق غنينا على صبايا ملاح مروا بوادينا يا شادي يا الأفراح يا شادي يا الأفراح بالشوق غنينا على صبايا ملاح مروا بوادينا يا شادي يا الأفراح. محمد أنديل ويا شادي الأفراح، كلمات محمد علي أحمد، لحن علي فراج. بعتذر لحضراتكم، حنتوقف لغاية هنا في احتفالنا بالمناسبات. كان المفروض حيكون معنا شهرزاد وفي كام عمل تاني، وبعتذر لك يا دكتور سنوسي صديقنا الغالي، كان المفروض يعني أتابع برضو دي، فمعلش لضيق الوقت. وكنت وعدت يعني شخصية أنا بحترمها وأقدرها، دكتور راضي حامد، من يوم 24 ديسمبر كان طلب أغنية، وأنا يعني في مراحل تأجيل في تأجيل، فأستأذنكم نسمع الطفل أمير ويا عسكري يا أبو بندقية. يا دينة الأمة المصرية انت الطفل أمير ومجموعة الأطفال، يا عسكري يا عسكري يا أبو بندقية. دكتور راضي حامد، بعتذر عن التأخير في الإذاعة، بس والله لظروف حضرتك يعني. دكتور هاني الديب وصل على سيرة عاشق الموال، الحلقة رقم 27. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف فال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف فال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. بعاد بعاد بعاد، مسافة شوق طويلة للبعاد. مسافة شوق طويلة للمعاد، عدينا ويا ما عدينا من بلاد وجينا في المعاد. فاكرة وكان قمر السهاد دب لنا عنينا، ودب الورد في ايدينا، وتهنا لم جينا رغم ان عدينا وتلاقينا. ولما تلاقينا كانت الحواديت مرسومة في عنينا، عرفنا الدمعة مرة ومرة في البعاد. ومرة تهنا كما الشاطر حسن وست الحسن، ومرة شربنا من ايدين الفرح. ومرة شربنا من عيون الحزن، وشفتك مرة فارس وانا عزيزة العزيزة وسط خلي. ومرة انا كنت الهلالي وسيفي بيلالي في الليالي. كانت الحواديت في عنينا كل ليلة، تقعد ونقعد معاها نتسامر. طال المطال يكفيك ما طال الزمان مني، محلى الوصال واللقى وحلو السؤال عني. أنا إن لموني معاتب، ولا في القرب أو في البعد نتعاتب، يكفاني زمان البعد في الغربة. لكن كل ما تذكر الغربة في البعاد أحاول أطير رفرف للمعاد، تسبق الشوق اللي جوايا وفجأة أشوفك معايا. نحلم نتعلم ونعلم ونحس أمان في كل مكان، نطمن ولا نتعذب ولا نتألم أبدا من بكرة الجاي. بكرة فرحتنا وابتسامتنا، بكرة ملكنا، نتلاقى ونتكلم ألاقي عيوننا بتسلم. دايما في سلامك يضحك لي كلامك ويطل على عيونك ألف سؤال وسؤال في رحلة الترحال يا عاشق الموال. ايدو المشاعر بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعر بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا. برحب بانضمام صديقي الأستاذ محمد بهاء. دكتور نبيل حنفي محمود، بعتذر لك، لم يسعفني الوقت لإذاعة لور دكاش. أستاذ مصطفى خميس، ليلى يا وعودي لنجاح سلام، دكتور حسن فرقة 16 برضو لست نجاح سلام. الحلقة بالكامل إن شاء الله الخميس القادم من أحيان ربنا هتكون مخصصة للسيدة نجاح سلام، ربنا يمد في عمرها احتفاء بميلادها. كل سنة وحضرتك طيب دكتور حسن. شكر الجزيل لأخي الغالي دكتور عبد المنعم، كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. شكرا حسام فاروق، ليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.